بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام في شرح كتاب عنوان الظرف في فن الصرف. وصلنا إلى الباب الأول، هكذا الباب الأول في الفعل. قال: وهو أي الفعل ثلاثة أنواع. طبعا مشهور هذا، الماضي مضارع أمر، لا شيء معروف عند كل طالب يعني. ماض كقام وأقام، يعني يقصد سواء كان مجردا كقام أو أقام مزيد. ومضارع كيقوم مضارع قام، ويقيم ده مضارع أقام. وأمر كقم أمر من قام، وأقم أمر من إيه؟ من أقام. تقسيمة مشهورة، أشهر تقسيم. وينقسم الفعل باعتبار التجرد والزيادة إلى مجرد ومزيد. مجرد يعني إيه؟ مجرد زي العاري، يعني عاري من أي زيادات على أصله التي خلق عليها. ومزيد يعني دخلت عليه حروف لتفيد معاني معينة زائدة على الإيه؟ على الأصل، كما تقول في استخرج أو استقام، ان زادت بالهمزة والسين والتاء، او انتصر زادت بالايه بالالف والتاء، او انكسر زادت بالالف والنون، الى اخر ما هنالك من ايه من تفاصيل. جزاك الله خير. قال: وباعتبار الحركات والسكنات مع ذلك الى 36 بابا. يعني ده مقصود عندما نقسم ده ايه المجرد والمزيد. نيجي نقسم المجرد الى ثلاثة: فعل وفعل وفعل، وبعدين نرجع مزيد بحرف: فعل وافعل وفعل، مزيد بحرفين، مزيد بثلاثة، وبعدين نرجع الى الرباعي: مجرد فعلل، وبعدين مزيد بحرف، مزيد بحرفين. وتأتي بجميع الاصناف والملحقات هتصل الى 36. يمكن تعدوها في النهاية نشوف فعلا اوصلهم الى العدد هذا ام لم يوصلهم، ام لم يوصلهم. تمام يا شباب؟ فنبدأ ايه في الكلام على المجرد والمزيد. قال: ستة للثلاثي المجرد. هو هيعدهم ستة على اساس المقابل المضارع. انت الان عندك فعلة وعندك فعلة وعندك فعلة، هم ثلاثة في الماضي، لكن المقابل لهم في المضارع ستة، مش كده؟ فعل ممكن يأتي مضارعها على فعل يفعله، أو يأتي مضارعها على فعل يفعله، أو يأتي مضارعها على فعل يفعله، صح؟ وأما فعل المكسور فله مقابلان: فعل يفعل وفعل يفعله. وأما فعل المضموم فليس له مقابل إلا واحد: فعل يفعل. ها واضح شباب؟ يعني الآن ده كله في ضبط إيه؟ في ضبط عينه في الماضي. في الماضي ما معاك إلا إيه؟ ثلاثة صور: فتح العين بكسر العين بضم العين، صح؟ عليكم السلام. هذه ثلاث صور. المقابل لها في المضارع، أنا عندما يكون عندي فعل على وزن فعل مع ثلاث احتمالات، مش ان مضارعه يأتي على ثلاث صور، لا، معناها يعني يحتمل ان يكون على فعل يفعل، ويحتمل ان يكون فعل يفعل، ويحتمل ان يكون فعل يفعل. ده بالنسبة لفعل، اذا كان الماضي فعل يبقى مضارعه يحتمل ثلاثة صور. اذا كان الماضي نفسه فعل فمضارع يحتمل صورتين فقط: فعل يفعل وفعل يفعل. ما فيش فعل يفعل، انه يكون مكسور العين للتباعد بين الكسرة والضمة، يعني لا يوجد ان يكون مكسور العين في الماضي ويقابله مضموم العين، عشان كده الاحتمالات هنا قلت. الاحتمالات في المفتوح فعل كانت ثلاثة، صح؟ الاحتمالات في المكسور اصبحت اثنتين، والسبب التناقض بين الايه، بين الضمه والكسره. فليس معنى فعل يفعل بكسر الماضي وضم الايه، وضم المضارع. تمام. ناتي للاخر لفعل، اذا كان على فعل فمضارعه على صوره واحده فقط وهي يفعل، ده مريح. لو كانت كل الافعال زيه كنا ارتحنا من ايه، من ناحيه انك تروح تدور على مضارعه، لان وجود الاحتمالات معناه انه يلزمك بالرجوع الى اهل اللغه والرجوع الى المعاني. ما لها طريقه الا الايه، الرجوع الى المعاني. انا عندي الان لو افترضنا نصره، طيب افترض ان انا مش عارف انه نصره ينصره، هقول نصره يحتمل ان نصره ينصره، يحتمل نصره ينصره، يحتمل نصره ينصره. بعدين ارجع الى المعجم فاجد لا، انه هو ايه، نصره ينصره. تمام. مثلا فتح، افترض اني مش عارف مضارعه، فقل فتح يبقى فعل، يحتمل ثلاثة ابواب، فتح يفتح، فتح يفتح، فتح يفتح، محتمل. اروح للايه، للمعجم، لانه هو ايه، فتح يفتح. تمام. كتب، نفس الشيء، اروح للمعجم لانه كتب يكتب، وليس ايه، كتب يكتب ولا كتب يكتب. واضح. يبقى ده ايه، يبقى انا معي ثلاثة في الماضي مقابل لهن ايه، ستة في المضارع، لان فعل مقابل لها ثلاثة، فعل مقابل لها اثنان، فعل مقابل لها واحد، كان بننزل. تمام. يبقى الثلاث صور من الماضي، واحدة مقابل لها ثلاثة، واحدة مقابل لها اثنين، واحدة مقابل لها واحد، يبقى المجموع ستة، اسمها الابواب الستة. هي واضحة شباب القضية دي؟ واضحة؟ اسمها الابواب الستة. تمام. تعال نشوف. قال الاول فعل بفتح العين يفعله بضمها، نحو نصر ينصره. تمام. وقال يقول، على اساس ان اصله قال يقول، يقول. ومر يمر، اصلها مرر يمرر. تمام. وغزا يغزو، اصلها غزا يغزو. فكل ده على ايه، على فعل يفعله. هو حد يقول لك ايه، ان بيأتي على هذا الباب الادوق، وجاب لك قال يقول، وبيأتي منه المضاعف، وبيأتي منه الايه، الناقص. خلي بالك دي اشارات كل حاجة. لا ايه، فهو الان لما اتى باربعة امثلة في باب فعل يفعله، ساعات يسموه باب نصر ينصره. خلي بالك هو مرتبهم بحسب الايه، الشهرة والانتشار. يبقى فعل يفعل ده الاكثر استعمالا. تمام. فهو بدأ بيه، وبعدين في الامثلة جاب لك ايه، نصر ينصره، ده الصحيح السالم. وبعدين جاب لك قال يقول، ده الاجوف. ومر يمر، ده مضاعف الثلاثي. وغزا يغزو، ده الناقص. فكانه بيقول لك يأتي من هذا الباب صحيح وأجوف ومضاعف وناقص، دي إشارة. كل مثال يعني إشارة. طيب الباب الثاني بقى إيه، فعل يفعله بكسرها. الثاني فعل بفتح العين يفعله بكسرها، نحو جلس يجلس. تمام. ممكن تبطبطوا انتوا ايه وانتوا ماشيين هكذا الافعال. وباع يبيع، وفر يفر، ورمى يرمي، ووعد يعد، ووقى يقي، ويسر ييسر. شوف ايضا في اشارات بانه من هذا الباب اللي هو فعل يفعله، منه الصحيح كجلس يجلس، ومنه الأجوف كباع يبيع، ومنه مضاعف ف فر يفر، ومنه الناقص رمى يرمي، ومنه المثال وعد يعد، ومنه الايه ومنه اللفيف المفروق وقى يقي، ومنه المثال اليائي يسر ييسره. تمام. الثالث بقى هو اخر حاجة في فعلة، وهم ثلاثة هو فعلة، فعل يفعل بعدين فعل يفعل بعدين فعل يفعل، فعل يفعل بفتحتين بالفتح فيهما، نحو نهض ينهض، وفتح يفتح، وده بيسمى باب فتحة، وسعى يسعى، ووضع يضع برضو نفس الشيء، نهض ينهض شرع الى الايه الى الصحيح، وفتح يفتح نفس الشيء، سواء كان عينه حرف حلق الهاء ولا لامه، وسعى يسعى ناقص وعينه حرف حلق، وضع يضع مثال ولامه حرف حلق، فتجد النوع ده يأتي ايه، وشرط هذا ان يكون ثانيه او ثالثه حرفا من حروف الحلق الستة، اللي هو صاحب الفتحتين ده ايه، يعني ده حلقي، وهي الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والقاء، هتلاحظ انه ايه انه ده حلقي العين غالبا او اللام. تمام. وده قليل. فقال في الحاشية: الشرط يلزم من عدمه عدم المشروط، ولا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط، فلا تفتح عين فعل الا اذا كان كما ذكر، فلا تفتح عين فعل الا اذا كان كما ذكر الا ما شذ، وقد تكسر في المضارع مع ما ذكر. عين عندك ايه؟ طيب قد تكسر عين مش كده، مع ما ذكر كوخذه يخذ، او تضم كنفخ ينفخ، او ايه تحتمل الحركات الثلاثة عندكم هكذا، او اثنتين منها حسب ما يرد في اللغة. يعني هو الشيء يقول ايش هنا يا شباب، الشيء يقول انه لا يرد من هذا الباب الا حلقي، لكن لا يلزم ان يكون كل حلقي على هذا الباب. فهمتوا ازاي؟ يعني هذا الباب لا يكون الا حلقيا، لكن مش معناه انه كل حلقي يكون من هذا الباب. ولذلك هو قال ايه، ولا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط، يعني لا يلزم من كونه حلقيا ان يكون على فعل يفعله، لكن يلزم من كونه على فعل يفعله ان يكون حلقيا. تمام. ولذلك قال ايه، فلا تفتح عين فعل الا اذا كان كما ذكر، اي لا يجعل من هذا الباب الا اذا كان ايه حلقيا الا ما شذ، وقد تكسر عين المضارع مع ما ذكر، يعني يبقى خارج عن الباب، كواخذه يخذ اهو فعل يفعله، او تضم الوخذ آلمه، يعني ما يجي واحد بإبرة ويقول وخذه ده الوخذ. تمام. حتى بعضهم يجي يقول ايه لا يعني زي الوخذ انه ايه يعمل لك بالإبرة مرة او شيء، يقول وخذه يغز بها. تمام. حتى نعم عفوا صح دي بالزاي صح، وخذ بالزاي مش كده، وخذ بالزاي، اما هذه وخذه يخذ، مفروض نجيب معنا معجم، ارجع اجيب انا معجم معي ونشوف، وخذ ما يخبرنيش معناها الان بالذال، او تضم انما وهمت، او تضم كنفخ ينفخ، واضح يعني ده اهو حلقي اللام ومع ذلك من باب فعل يفعله، او تحتمل الحركات الثلاثة او اثنتين منها حسب ما يرد في اللغة. الخلاصة ان كل ما كان على فعل يفعله بفتحتين فيكون حلقي العين. طيب الرابع فعل يفعل، فعل بالكسر يفعل بالفتح، نحو علم يعلم، وفرح يفرح، وخاف يخاف، ووجل يوجل، ورضي يرضى، وعض يعض. وكثيرا ما تأتي منه الأحزان والعلل وأضادهما، نحو. وأشار النعيم في علم يعلم وفرح يفرح إلى الصحيح، وخاف يخاف لأنه يأتي منه الأجوف أيضا، وجل يوجل المثال، ورضي يرضى الناقص، وعض يعض المضاعف. قال وكثيرا ما تأتي منه الأحزان والعلل وأضادهما. قال نحو سلمة، سلمة دي ايش؟ لا، في كلمة قبلها، ها سقم، سقم وحزن وسلم وفرح، ومنه الألوان والعيوب والحلى، نعم شهب وعور وفلج. قال في الحاشية معنى هذا أن هذه تجيء في غير فعلة، إلا أنها فيه أكثر منها في غيره، وليس معناه أن مجيئها فيه أكثر من مجيء غيرها فيه. يعني المقصود من إيه؟ العلل والأحزان والأشياء دي تأتي فيه كثيرا أكثر مما تأتي في باب غيره. الخامس فعل يفعله بالضم فيهما، وهو الأوصاف الخلقية. لا الخلقية عفوا، والتي لها مكث، نحو حسن يحسن، وكرم يكرم، وسرو يسرو. وده كما قلنا ملازم، مش كده؟ ده لازم دائما، واي فعل تجده على فعل يفعله هتجده ايه؟ لازما لا يتغير. السادس فعل يفعله، كسرتين بقى، ده اخرها واقلها، بالكسر فيهما وهو قليل، نحو حسب يحسب. وايش اللي في الوسط دي؟ في حد باين عنده؟ ها انت معاك نسخه من اوضح من اللي عندنا؟ ها حصلتها في الانترنت؟ حصلتها؟ طب مالك ما تقول يا اخي، حصلت فعلا؟ وريني. ها يعني بس احسن يعني كويس، احنا في صفحه نقص عندنا كمان. رجع دي لي نسخه في الفلاش وايه تمام كويس. يبقى نعمة مش كده اللي في الوسط دي؟ نعمة ينعم، ورث يرث، واللي بعدها ولي يلي، وبعدها يبقى نحو حسب يحسب، ونعم ينعم، ورث يرث، ولي يلي، تمام. وكل هذه الأبواب ده في المكان الفارغ عندكم، وكل هذه الأبواب تكون لازمة ومتعدية. إلا كل تكون لازمة ومتعدية، الخامس فلا يكون إلا لازما، تمام. شوف هات نسخة من الفلاش، نخلي فيصل يطبعها أو يطبعها هنا الحبر جيد، وصوروها كويس، هتطلع ايه؟ تطلع احسن كتير من ايه، انه واضح لا بأس هي كويسة، بس ايه يمكن نصورها لك برضو صورة مش حلوة، يمكن صورة نفسها. ها ايه ادي نصها نشوفها ونصورها تصوير جيد، فممكن تطلع مضبوط يعني، انه واضح الكلمات واضحة يعني. طيب واضح شباب، يبقى الان هو يريد ان يقول ايش؟ ان النسخ ان الست ابواب تمام، لان في معنا لسه تأتي صفحة او مش عارف ايش راح ريحة من الاوراق مش كده، في صفحة ضيعة. المهم ها كويس الحمد لله خلاص، مؤننا نحن من اين هرضو كعب ان شاء الله. فالشاهد في هذا انه الا الايه تكون لازم ومتعدية الخامس فلا يكون الا لازما اللي هو طاعه لا يفعله، واضح شباب؟ فهذه الابواب اسمها الابواب الستة، الابواب الستة حتى في تجدها ده ينفعك في المعاجم، تيجي في المعجم يجيب الفعل يقول لك ايه ده من باب نصر ينصره او من باب علم يعلمه، يجيب لك فعل هو ما يجيب لكش فعل يفعله فعل ليش، يعني دي تحتاج الى ضبط، فيجيب لك شيئا مشهورا يعني لا يخطئ فيه احد، يقول لك ده من باب حسن يحسنه، لانك انت تقرأها صح حتى لو ما كانتش مضبوطة، لكن لو قال لك من باب علم من باب علم يعلم يعلم من باب علم من باب فعل عفوا من باب فعل يفعل يحتاج الى ضبط، لان فعل يفعل يحتاج الى ضبط، فهو في المعادن بيستعد عن هذا بانه يجيب لك الايه الابواب اللي هي او الافعال المشهوره، فيقول لك ده من باب علمه وده من باب نصره وده من باب فتحة تمام ومن باب حسبة، على اساس ان هذه الافعال لا يخطئ فيها عامة الناس، لكن هو لو جاب لك من باب علمة من باب فعل فعل يفعله طيب تحتاج ضبط، من باب لان فعل يفعله بدون ضبط هتحتمل كل الاوجه ستة صح، لكن يروح يجيب لك ايه يجيب لك فعلا تطبيقيا زي نصر ينصره علمة يقول لك من باب نصر من باب علمة من باب فتحة تمام من باب كرمة، على اساس ان تلك الافعال مشهورة. ونرجع نشوف الايه نجيب المعجم ان شاء الله ونشوف ازاي كايه في الابواب بيشيروا الى ايه الى كيفية ضبط الايه ضبط عين الفعل، لان يقع فيها اخطاء يا شباب يقع فيها اخطاء لان ليس لها قياس، الاشكال ليس لها قياس، يعني ما استطيع اقول لك ايه انه مثلا كل كذا يكون من باب فعل يفعله وكل كذا يكون من باب فعل يفعله وكل كذا يكون من باب فعل يفعله، لا المرجع فيها الرجوع الى اهل اللغة، واهل اللغة الان تعتبر بالنسبة الينا المعاجم، يعني في القديم كان يقول الرجوع الى العرب الفصحاء او اصحاب اللغة تمام، اصحاب اللغة دخلوهم في الكتب، فاصبح الان بالنسبة لنا الرجوع الى المعاجم والقواميس، هترجع الى القاموس المحيط ترجع الى المصباح المنير ترجع الى الايه المعجم الوسيط ترجع الى الصحاح تمام، ترجع الى لسان العرب ترجع الى تاج العروس، يعني ترجع الى ايه معك عشرات الايه عشرات المعاجم ما بين ضخم كبير زي تاج العروس تمام وقديم زي كتاب العين الخليل وما بين صغير كالمصباح المنير او مختار الصحاح او ما بين معاصر زي المعجم الوسيط اللي عمله مجمع اللغة العربية بالقاهرة تمام، فمعاك تشكيلة من المعاجم متعددة معرفة يعني استعمالتها او ايش كل معجم يعني اختصاصه او ممكن نقول ايش مميزاته مسألة مهمة وتحتاج الى دربة ايضا حتى تعرف ايش المعجم المناسب بالنسبة لك في الكشف على الكلمات. عموما انا بنصح الشباب بالمعاجم اللي هي المختصرة واشهرها يعني عندك المصباح المنير، لان المصباح المنير يركز على الكلمات الشرعية، المصباح المنير اساسا يا شباب هو عبارة عن تفسير لكتاب فقهي، هو عبارة عن على كتاب الشرح الكبير للراطعي نشوف ازاي تفسير الكلمات اللي وردت فيه، عشان كده تجد انه ايه يعني الكلمات يأتي بالكلمات المستعملة كثيرا او اللي بيحتاجها الطالب، عشان كده كان دايما واحنا يعني في بداية الطلب وكلام زي كده يعني او في المدرسة كانوا ينصحونا بالايه بالمصباح المنير، ما ادري انا كان عندي نسخة هل كانت من تلمناها من المدرسة ام انها كانت ايه كانت من عندي يعني، لكن كنت اجده نشأت انا اجد المصباح المنير في يدي تمام. فكان هو واحنا صغار ما تقف امامنا كلمة نرجع نشوفها فيه، فهو اسهلها يعني وايه واكثرها تداولا. يلي مختار الصحاح. مختار الصحاح ايضا عبارة عن ايه اختيارات من كتاب الصحاح، اختارها الرازي، مش الفخر الرازي طبعا، الرازي اخر، وايضا في مجلد تمام. وبعدين جاء يعني نجمع اللغة العربية في القاهرة، عمل المعجم الوسيط، وده جيد يعني ايه يعني بالنسبة للمبتدئ، سهلوا وحاولوا يبذلوا فيه جهدا، عليه بعض الانتقادات لكنه جيد، حتى انه يستعين بالصور في بعض الاحيان، يعني ممكن يجيب لك صور علشان ايه يوضح لك بعض الاشياء الايه الغائبة، لانه معاصر يعني. سمعت عليه لجان وكلام زي كده في مجمع اللغة العربية في القاهرة، واساتذة كبار زي الدكتور مدكور وغيره وشوقي ضيف وفلان وفلان، يعني مجموعة من الكبار تمام، لا بأس. وحجمه يعني ايه استيعابه كويس يعني، هو وسيط فعلا، وسط يعني تمام. هو في كان في معه مشروع يعمله معجم كبير، لكن ما علمنا انه ايه انه صدر او نزل حتى الان تمام. ان اردت تعرف الاشتقاقات وتجميع الكلمات فعليك بمعجم مقاييس اللغة لابن فارس، كان يرد الايه يرد الاصول المختلفة الى ايه الى اصل واحد تمام. فدي خلاصة الايه الكلام. قال هنا في الحاشية ولي يلي في التعليق: المثالان الاولان قد تفتح فيهما عين المضارع، يقصد في ايه في حسب يحسب، هي بتفتح لكن المعنى تغير يا شباب، يعني الان في حسب يحسب وفي حسب يحسب. حسب يحسب من الحساب والعد، حسب يحسب الفلوس، وحسب يحسب من الظن، حسبت المسألة كذا، فتأتي حسب بمعنى من الحساب، مادة الحساب، حسبت الفلوس، فيكون المضارع في تلك الحالة مكسورا أيضا، حسب يحسب، حسب يحسب المال، لكن حسب بمعنى ظن، نخوات ظن، فتقول حسب يحسب، حسبته كذا، أحسبه كذا، حسبته عالما. فده الفرق، لأنه بيقول إيه المثالان الأولان قد تفتح فيهما عين المضارع، يقصد بهما حسب يحسب، إن يجوز حسب يحسب، ونعم ينعم، ونعم ينعم تمام. والأخيران يتعين فيهما كسر تلك العين، يقصد ورث يرث، ولي ولي تمام. قال ها هو واضح شباب، ف يبقى ده هو اعتبر دول ستة اهو تمام. الان اعتبر ايه ستة ابواب، وعد بقى من ايه 36 بيقول ادي ستة. قال وثلاثة لمزيده بحرف، اي مزيد الثلاثة. يبقى الان ده كأنه ايه بيقول ان في ستة للمجرد، مع انه العادة احنا نحسب الماضي بس، يعني العادة ان ايه هذه الابواب نحسبها ثلاثة، يعني هو حسبها ستة على اساس النظر الى المضارع، على اساس انه بيعتبر ايه بيعتبر كل واحدة، يعني كأنه بيعتبر ايه فعل يفعله غير فعل يفعله غير فعل يفعله، كأنه يعتبر فعل ثلاثة، وبعدين فعل يفعله وفعل يفعله اعتبرها اثنين، وفعل يفعله اعتبرها واحد فاعتبرها ستة. ابو ده مشحف في الصباح يعني مسألة ايه يعني عد. فالآن هيبدأ ادي ستة. طيب في نبدأ في المزيد، واضح المجرد يا شباب؟ فالمجرد ايه ثلاثة في الماضي وستة في المضارع، هيبدأ بقى في المزيد. طيب المزيد ده يبدأ بحرف صح، نبدأ نزود على الثلاثي حرف، وده ثلاث اوزان، اما ان احنا نزود همزة في الاول نقول فعل افعل، او نزود ايه او نضاعف العين نقول في فعل فعل، او نزود الف بين الايه بين الفاء والعين فنقول فعل. ادي مزيد الثلاثي قليل يعني ايه ثلاثة، اما افعل واما فعل واما فعل تمام. فقال علشان كده ثلاثة، قال الاول افعل نحو اكرم يكرم اكراما، واعطى يعطي اعطاء، واقام يقيم اقامة، واتى يؤتي ايتاء. والامر منه افعل مش يفعل مش يفعل افعل بقطع الهمزه مفتوحه اكرم لا لا افعل اكرم افعل به يعني مكتوبك تمام بس ما تقول افعل بها يجي تعجب معاك ما عندك الوزن مش مشكله لكن لما تقول ايه اكرم زيدا فين التعجب ده صح لكن لما اقول اكرم بزيد نحن نحن الوزن متشابه بس السياق هو يبين تمام انا لما اجي امرك اقول اكرم زيدا صح احسن الى زيد صح لكن لو اشتي تعجب اقول اكرم به يبقى لازم تجيب ايه تجيب الفاعل مجرور بالباء صح خلينا من التعجب لكن المقصود انت مقصود الامر من الرباعي ياتي على افعل احسن تقول احسن اكرم تقول اكرم تمام اجمل تقول اجمل ده مقصود يعني همزته همزه قطع الشيء يقول لانه الثلاثي همزته همزه وصل في الامر ما تيجي تقول ايه من ضرب تقول اضرب زيدا يا عمرو اضرب اضرب زيدا همزته همزه وصل خلي بالك هنا عشان كده قال لك همزه قطع يبقى الرباعي همزته همزه قطع ياتي الامر منه على افعل افعل بهمزه قطع مش افعل مش افعل لا افعل افعل واضح يا شباب اكرم اكرم احسن اجمل همزه قطع يعني ينطق بها في البدء وفي الايه في كل الاحوال تمام طيب هو يريد ايضا ان يقول شوف اكرم اكرم يكرم طبعا مضارع يا شباب يكون ايه يكون مضموم حرف المضارعه صح بل كل هذا اللي هو مزيد بحرف ده كل مضارع له هيبقى ايه مضموم حرف المضارع لانه رباعي الان صح مش احنا اتفقنا الفعل الرباعي يكون مضارعه حرف المضارع مضموما فالان انت الثلاثي المزيد بحرف كله رباعي صح ما يهمناش بقى انه مزيد ولا مجرد ازاي يستوي فيه المجرد والمزيد انت بتشوف الماضي اربعه سواء كانت حروف كلها حروفه ولا مزيدة وتأتي بالمضارع مضموما فشوف دحرجة حروف أصلية صح وسوسة هيبقى مضارعه ايش يدحرجه ويوسوسه طيب تعالى أفعل أكرمه يبقى مضارعه يكرمه طيب كرمه يكرمه شوف جالسه يجالسه شوف فسواء كان مزيد بالهمزة أفعل يبقى يفعل تمام افعل اكرم يكرم او فعل يفعل تمام او فعل يفاعل فتقول اجلس يجلس جلس يجلس جلس يجالس يبقى ده الباب ده كله اللي هو ايه الثلاثي المزيد بحرف كله يكون ايه يكون مضموم حرف المضارع شباب وياتي مصدره على افعال افعل افعال اكرم اكرام احسن احسان تمام اعظم اعظام انعم انعام فده كده قاعدته ايه الرباعي هنا افعل ياتي مصدره على افعال ها تمام افعل ياتي مصدره على افعال ولعله اراد ان يشير الى هذا في قول ايه اكرم ده الماضي يكرمه يشير الى حرف المضارع ان يكون مضموم اكراما واعطى يريد ان يشير الى المعتل الاخر الناقص طيب ومضارعه ايضا يعطي بالضم والمصدر اعطاء ما اعطاء افعال ايضا بس لانه تطرفت هي اعطاي تطرفت الياء بعد الف زائده فتقلب همزه زي بناء وسماء ودي قاعده صرفيه ستأتي إن شاء الله في ابن عقيل في إيه في الجزء الرابع في الإبدال في آخر حاجة عادوا من يعني درسناها لهم من أسبوعين ولا ثلاثة من أسبوعين تمام فتقول ايه اعطى اصلها اعطاي فتبقى اعطاء لان القاعدة ان الياء او الواو او حتى الالف اذا تطرفت بعد الف زائدة فانها تقلب همزة فسماء اصلها سماو تصبح سماء بناء اصلها بناي تصبح دعاء اصلها دعاو تصبح دعاء فهنا نفس الشيء اعطاء تمام يا شباب اقام يقيم اقامة نفس الشيء اقام ده الماضي يقيم مضموم اقامة اصلها اقوام فشلنا الالف وعوضنا عنها التاء اقام يقيم اقامة واتى يؤتي ايتان والامر منه افعل بقطع الهمزة مفتوحة الثاني من المزيد بحرف من الثلاثي المزيد بحرف فعل بتسجيل العين نحو فرح يفرح لان فعل برضو نفس الشيء رباعي صح يبقى حرف المضارع مضموم فرح يفرح ومصدره تفعيل تفريح فرح يفرح تفريحا وزكى يزكي تزكية تمام أداء إشارة إلى أن المصدر لما يكون معتل هيبقى تفعلة بدل تفعيل ده في المعتل لأنك مش معقول هلتقي حرف علة هيبقى تزكي تزكي تزكي لا فإيه فهيشيل الحرف العلة ويعوض عنه التاء زي ما إيه ما عمل في أقام يقيم إقامة أصلها إقوام فشال حرف العلة وإيه وعوض عنه التاء فالتاء دي اللي هي في إقامة تعويض عن اللي هي حرف العلة والتاء أيضا في زكى يزكي تزكية تعويض عن حرف العلة الثالث فاعل برضو نفس الشيء قاتل يقاتل مقاتلة وقتالا ده إشارة إلى أن مصدره على صورتين لفاعل الفعال والمفاعلة ده كلام ابن مالك فاعل يأتي مصدره على فعال ومفاعلة لفاعل الفعال والمفاعلة قاتل قتالا ومقاتلة ضارب ضرابا ومضاربة تمام فده إشارة من قاتل يقاتل مقاتلة وقتالا ووالى يوالي موالاة وولاء وولاء لفاعل الفعال والمفاعلة فهنا خلي بالك هم العلماء يعني الصرفيين أو حتى النحاة عندما يأتون بالأمثلة يعني بينوعونها بصورة معينة ليشيروا إلى أشياء ينبغي أنك تتفحص الأمثلة وتقول ليش جاب ده شوف هنا قال قاتل يقاتل وبعدين جاب لك مصدر مقاتلة وقتالا تمام وبعدين راح جاب والة المعتل الآخر تمام يوالي نفس ما فيهوش مشكلة موالاة ما فيهوش مشكلة مفعلة وولاء علشان يبين لك ان ايه انقلاب حرف العلة الى همزة نفس الشيء اصلها ولاج ولاج فعال دي لام الكلمة بس لام الكلمة ياء وتطرفت بعد ايه بعد الف زائدة مش احنا بنقول لفاعل الفعال والمفاعلة فالمفروض ولاء اصلها فعال زادت ألف وصابت إن لام الكلمة إيه حرف علة وولاي أصلها ولاي فانقلبت إلى همزة نفس الشيء ودي قاعدة صرفية تتكرر يعني تمام إذا تطرفت الواو أو الياء بعد ألف زائدة تقلب همزة دي قاعدة شباب احفظوها هتسهل عليكم يعني إيه إذا تطرفت الواو أو الياء تطرفت يعني كانت في الايه في الطرف صح جاءت في اخر الكلمه يعني اذا تطرفت الياء او الواو او حتى الالف بعد الف زائده جاءت في الطرف يعني بعد ايه بعد وامامها الف زائده ليست اصليه يقلب حرف العله اللي هو الياء او الواو او الالف يقلب همزه يقلب همزة وده اللي عبر عنه إمامنا ابن مالك بقوله لان ده بيأتي ايه في باب الابدال، في باب اخير باب الابدال بيقول فيه ايه تحرف الابدال هدأت موطية فأبدل الهمزة من واو ويا اخرا اثر الف زيدة، اخرا اثر الف زيدة، هذه العبارة تمام. فأبدل الهمزة من واو ويا، أبدل الهمزة من واو ويا متى؟ آخرا، آخرا إثر ألف زيدة، أي إذا جاءت الياء والواو آخرا أي طرفا إثر يعني بعد ألف زيدة، زي ما أمليت عليكم القاعدة، لكن هو إيه طبعا بيحاول يجملها علشان يأتي بها في بيت ولا في نصف إيه في نصف بيت على قاعدته رحمه الله تعالى في الاختصار. فالكلام ده يأتي بالتفصيل في باب الإيه في باب الإبدال. طبعا لما يكون القواعد دي معروفة عندكم من الآن وتتكرر معكم ده يسهل علينا المهمة، لأنه الشباب بيجوا عند الحاجات دي إيه جالسين يعني شرحت الدرس هذا اللي هو قلب الهمز قلب الياء أو الواو إلى همزة، هي في خمس حالات. متى لو وضعنا سؤال متى تقلب الياء والواو إلى همزة؟ خمس حالات شرحتها في حصة كاملة، وبعدين جيت في الحصة الثانية جاء أحد الشباب قال لي أنا مش فاهمين حاجة من الدرس اللي إيه، قلنا نعيد، قلنا ما لما تشوف الدرس اللي بعده عادك ما شفتش الدرس اللي بعده اللي هو قلب الهمزة إلى ياء وواو وأشد، قلنا نعيد يا الله ريحت دماغي، وأنا كنت جاي يعني بقول كيف أفهمكم القلب الهمزة إلى ياء أو واو، فأنت كده بتدي لي راحة بتدي لي حتى راحة إعادة إنها أعيد شغل الشريط الماضي، لكن ما بيكون شيء الشيء فهمك لسه جديد يحتاج إلى تركيز أكتر مني، يعني خلي بالك يحتاج إلى تركيز والأدرينالين والأشياء تتفرز أكتر علشان ازاي اوضحها لك وايش اقسمها لك ازاي واعمل لك كل ده بيبقى حاضر في الذهن يعني، لكن شيء ما قد هو هشرحه لك نفس الشرح ما فيش مشكلة تمام. فعدناها لا بأس، قال يعني اتضحت، قلنا اتضحت، قالوا نعم الحمد لله. فهي مشكلة انها ايه الشيخ ابن مالك جمعها مع بعض، جمعها وايه ودغمها عمل لها ابغام، لان اخر درس هو الابغام تمام، فجاب في الأواخر موضوعات الصرف غالبها يجي لك بعد جمع التكسير والتصغير والنسبة وبعدين التصريف وهمزة الوصل وبعدين الإبدال وآخر درس الإبغام، وآخر درس تقريبا الإبدال، الإبغام هو درس صغير يعني سهل ما هوش صفحتين أو ثلاثة، لكن قبله اللي هو درس الإبدال ده آخر درس، آخر درس الإبدال وبعده الإبغام، فهم الأنفي تمام. ولخصنا في بعض أوراق وكلام زي كده على أساس نجلهم كده نجلهم كده نحاول إيه يفهموها بصورة ما، قلنا الحقيقة هو صعب ما فيها كلام، وأثرت في مشكلته إيش إنك أول مرة تسمع عنه، والحاجة يا شباب بترسخ لما تسمعها مرة واثنين وثلاثة واربعة، فإيش يفعل لك أول مرة تسمع، فبالتالي فقلت يعني حاولوا تركزوا معايا وأنا حاول أفهمكم، ولو خرجت بنسبة 60 أو 70% علشان ما تيجي تسمعه تاني يبقى تجاوزت مرحلة، لكن ما تجي تسمعه تاني وانت صفر تاني ما استفدت شيئا يعني، فما تركز معي انا فهمه لك حتى لو نسيته بعد كده لما تيجي تحضره مرة اخرى مش هيكون نفس الايه نفس الشعور، هيكون في فكرة واستقر عندك مبادئ معينة، فاحتاج فيعني لا بأس احنا الان لو مشينا هكذا يعني هتسهل المهمة علي ان شاء الله لما ايه نأتي ندرس الصف. نعم يعني اخبروهم يعني بانهم يواجهون في المستقبل هذا الشيء اذا لم يفهموا من الان يعني انهم يستعدوا افجعوا يعني الا احنا زي ما نصحتكم انا صح ايه يعني اوضح لك ده يجي استطراب او شيء اقول لك ايش اللي جاي في المستقبل علشان ايه تستعد له يعني ايه كلما كنت يعني مستعدا في الصرف يسهل عليك يسهل عليك. ومشكلة كما قلت ان مستوى ابن مالك وابن عقيل هم درجة ممكن تعتبرها الثالثة في النحو او الصرف، فما يجي التالي بياخد الصرف مرة واحدة كومة كده بيبقى صعب شوي، خاصة ان ابن مالك بعض الاحيان يزيد يفرقه يعني الخمس حالات هذه اللي قلت لكم عليها جاب اربعة وبعدين بعد جاب واحدة في وسط الدرس اللي بعد، فانا بضطر ان انا اجيبها له من الدرس اللي بعد تمام، على اساس ياخدها كتله واحده يعني. فهما بعض حين يراعي الابيات ما يراعيش غير الكتب اللي هي ايه مثلا زي التطبيق الصرفي زي كذا. عشان كده انا تحكم بعد، يمكن لو قرات التطبيق الصرفي هتجده ايه سهوله ان شاء الله. التطبيق الصرفي بيشتغل على الايه، لانه ليس مرتبطا بشعر او بابيات، فايه بيجمع الموضوع مع بعضه. والكتب الاخرى نفس الشيء، لكن التطبيق الصرفي لا بأس، نشوفه ان ترتيبه حسن يعني، ان ايه الراجح احسن فيه انه ايه رتبوه. وبعدين شال اشياء، في اشياء تخيليه، في اشياء تخيليه في الصرف على فكره ليست موجوده في الواقع، فبيجيبها ابن مالك وبيجيبها ابن عقيل، فعلشان تشوف تصور له حاجه اصلا كلمه ليست موجوده، ليست موجوده في الواقع، فبيجيب له تحويلات يعني تحويلات في بعض الامور افتراضيه زي التمرين. تمام، زي ما اقول لك مثلا هات فعلنا من ضربه ضربه، يعني ما فيش اصلا ضربه، وعند الصرفين كده يعني يقول لك هات لي من على وزن كذا من الفعل الفلاني او من كلمه كذا، وهي غير موجوده في اللغه، وانما هو على باب التمرين بس. ده كان يعني مناسب لما يكون الانسان قويا، هو ايوه ما بقول لك بيناسب عندما يكون الانسان متمكنا قويا، مرنه بهدله. لكن ده اول مره بيسمع عن الصرف، انت بتاخد بايده واحده واحده يعني، فبنحاول احنا نوفق. عموما سدده وقاربه يعني، لانك انت الان غصب عنك بتدرس ايه منهج كبير، وفي نفس الوقت الطالب امامك لم يدرس من قبل صرف، فبنحاول اهي مرة كده مرة نعمل له جداول مرة مش عارف ايش لحد ما ايه تسلك بفضل الله سبحانه وتعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يبقى احنا كده واقفين عند ايه المزيد بحرفين وخمسة لمزيد بايه بحرفين، سأتي ان شاء الله في المحاضرة القادمة. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.